أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 13 من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في فصل في سنن الصوم. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض هذه السنن، ومن ذلك سنية الإكثار من الصدقة والتوسعة على العيال والإحسان إلى الأقارب والجيران، وكذلك من هذه السنن إفطار الصائمين وإكثار تلاوة القرآن، وكذلك كثرة التعبد لله سبحانه وتعالى والاعتكاف، خصوصا في العشر الأواخر من رمضان. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثم قال: فيتأكد له إكثار الثلاثة المذكورة للاتباع، وأراد بذلك ما سبق ذكره من الاعتكاف وتلاوة القرآن وكذلك الإكثار من الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التعبد لله سبحانه وتعالى في رمضان، لا سيما هذه الأمور الثلاثة، فهي كانت من آكد العبادات التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد، يعني في العشر الأواخر من رمضان يسن أن يمكث كذلك ولا يخرج من معتكفه إلا إلى صلاة العيد. وهذه سنة مهجورة. كثيرا من المعتكفين إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان خرجوا من المعتكف إلى بيوتهم، وهذا لا بأس به، لكن السنة أولى بالاتباع. فالسنة أن يمكث في معتكفه إلى أن يخرج إلى مصلاه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيؤكد على هذا الأمر فيقول: ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد. قالوا: أن يعتكف قبل دخول العشر، ويتأكد إكثار العبادات المذكورة فيه رجاء مصادفة ليلة القدر. وقال القدر يعني الحكم والفصل أو الشرف، وهذه كلها وجوه في تفسير كلمة القدر، لماذا سميت بذلك؟ قالوا: ليلة القدر يعني الحكم والفصل، ومنه قول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. بعض العلماء يقول القدر يعني الشرف، فهي ليلة شريفة كما وصفها ربنا سبحانه وتعالى بذلك في قوله: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال: والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهي منحصرة عندنا فيه، يعني ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر من رمضان. قال: فأرجاها أوتاره، يعني أرجى ليالي التي هي ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، أرجى هذه الليالي في العشر الأواخر من رمضان هي الوتر من هذه الليالي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال: وأرجى أوتاره عند الشافعي رضي الله عنه ليلة الحادي أو الثالث والعشرين، هذه أرجى الليالي التي قد تكون ليلة القدر، الواحد والعشرين أو الثالث والعشرين. قال: واختار النووي وغيره انتقالها، اختار النووي رحمه الله تعالى أنها تنتقل، ليست في الوتر خاصة، وليست في الحادي أو الثالث والعشرين، وإنما هي تنتقل عند الإمام النووي رحمه الله تعالى، وبه قال جماعة من الشافعية كذلك. ومعنى أنها تنتقل يعني تأتي تارة في ليلة الحادي والعشرين، في سنة أخرى تأتي في ليلة السابع والعشرين، في ليلة ثالثة تأتي في ليلة التاسع والعشرين، في ليلة الرابعة تأتي في ليلة 25 وهكذا. وهذا جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. وتعيين ليلة القدر مما اختلف فيه العلماء اختلافا شديدا، وهل هي معينة ولا هي متنقلة كما اختارها النووي رحمه الله تعالى. جمهور العلماء على أنها معينة، وأكثر العلماء على أنها ليلة 27 من رمضان، وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، والشافعي يرى أنها إما أن تكون 23 كما دلت على ذلك أيضا أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنه رأى ليلة القدر في وأنه سجد فيها في ماء وطين، فالصحابة أخبروا أنها كانت 23، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بهاتين الليلتين. قال: وهي أفضل ليالي السنة، وصح من قام ليلة القدر إيمانا أي تصديقا بأنها حق وطاعة، واحتسابا أي طالبا لرضا الله سبحانه وتعالى وثوابه، غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وما تأخر. وهذا من أعظم ما ورد في فضائل الأعمال، أنه من قام هذه الليلة فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، كما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وفي رواية في مسند الإمام أحمد وما تأخر، يعني وما تأخر من ذنبه. فهذه من أفضل وأرجى الأحاديث التي جاءت في فضائل الأعمال. طيب، مغفرة الذنوب الواردة في هذا الحديث، هل المراد بذلك مغفرة الذنوب يعني الكبائر والصغائر، ولا المراد بذلك الصغائر فقط دون الكبائر؟ هذه المسألة مما جرى فيها أيضا الخلاف بين أهل العلم. ظاهر الحديث أنه يغفر للإنسان كبائر الذنوب وكذلك الصغائر، لكن أرجح أن مراد بذلك الصغائر دون الكبائر، وهذا الذي حمل عليه أكثر العلماء هذا الحديث وغيره مما وردت فيه شأن المغفرة. ويعني الكلام في هذه المسألة يطول، لكن في كل الأحوال الإنسان في أحوج ما يكون إلى أن يغفر له ذنوبه، سواء كانت الصغائر أو كانت الكبائر. والله سبحانه وتعالى لكرمه وجوده جعل في مقابل ذلك أن يقوم الإنسان ليلة واحدة وهي ليلة القدر، فإذا فعل ذلك غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رحمه الله تعالى: وروى البيهقي خبر من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد أخذ من ليلة القدر بحظ وافر. وهذا رواه البيهقي في شعب الإيمان. وروى أيضا يعني البيهقي: من شهد العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر. قال: وشذ من زعم أنها ليلة النصف من شعبان. يعني من العلماء من شذ وأغرب وزعم أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان. الأصح في ذلك أنها منحصرة في رمضان، كما دل على ذلك قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. جاءت هذه الآية وتوضح أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر. وجاء في سورة البقرة كذلك قوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فدل ذلك على أن ليلة القدر من شهر رمضان. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنها في العشر الأواخر من رمضان، وصرح في أحاديث أخرى كما أشرنا إلى أنها منحصرة في الوتر من هذه الليالي، والأحاديث في ذلك كثير، لكن أكثر العلماء على أنها في رمضان في العشر الأواخر منها. هذه الليلة باقية إلى يوم القيامة. بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى أن ليلة القدر هي ليلة من ليالي السنة، ولهذا لما جاءه رجل وسأله عن ليلة القدر قال: من قام السنة أدرك ليلة القدر. فهم من ذلك بعض العلماء أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يرى أن ليلة القدر ليست في رمضان خاص، وإنما قد تكون في غير رمضان، وبعض العلماء يرى أن ابن مسعود رضي الله عنه إنما قال ذلك من أجل أن يشحذ الهمم لقيام الليل، وأن الإنسان إذا تعود على قيام الليل فإنه سيدرك هذه الليلة وهذا الفضل لا محالة. الله سبحانه وتعالى حكيم، ما أبهم ربنا سبحانه وتعالى هذه الليلة ولم يعينها إلا لحكم، ومن ذلك أن يجتهد الإنسان قدر المستطاع في هذه الأيام وهذه الليالي المباركات، يكون له أوفر الحظ والنصيب من الأجر عند الله سبحانه وتعالى بهذا الاجتهاد، بخلاف طبعا ما لو جاءت النصوص وتوضح أن ليلة القدر في ليلة كذا وجاء النص صريحا في هذه المسألة ولم يختلف العلماء في شأن هذه الليلة. ما المتوقع من الناس أو من أكثر الناس؟ المتوقع منهم أنهم سيتركوا قيام رمضان كله حتى إذا أتت هذه الليلة قاموها وصلوا فيها، هذا أدعى إلى التكاسل وإلى ترك القيام، وهذا ليس مقصودا في الحقيقة. الله سبحانه وتعالى إنما شرع الصيام أصالة في هذا الشهر ونحو ذلك من العبادات كصلاة التراويح والصدقة والإكثار منها ونحو ذلك، إنما لغاية وهي تحقيق التقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. لو أن إنسانا تكاسل عن الطاعة حتى في رمضان فلا يمكن أبدا أن يصل إلى هذه الغاية التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى لنا هذه العبادة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وشذ من زعم أنها ليلة النصف من شعبان. ثم قال بعد ذلك تتمة في بيان حكم الاعتكاف، قال: يسن اعتكاف كل وقت وهو لبث فوق قدر طمأنينة الصلاة، ولو مترددا في مسجد أو رحبته التي لم يتيقن حدوثها بعده، وأنها غير مسجد بنية اعتكاف. قال: ولو خرج ولو لخلاء من لم يقدر الاعتكاف المندوب أو المنذور بمدة بلا عزم عود جدد النية وجوبا إن أراده، وكذا إذا عاد بعد الخروج لغير نحو خلاء من قيده بها كيوم. فلو خرج عازما العود فعاد فلم يجب تجديد النية، ولا يضر الخروج في اعتكاف النوى تتابعه، كأن نوى اعتكاف أسبوع أو شهر متتابع وخرج لقضاء حاجة ولو بلا شدتها وغسل جنابة وإزالة نجس، وإن أمكنهما في المسجد لأنه أصون لمروءته ولحرمة المسجد، وأكل طعام لأنه يستحيا منه في المسجد، وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعا له، لا الخروج له قصدا ولا لغسل مسنون، ولا يضر بعد موضعها ولا يضر بعد موضعها إلا أن يكون لذلك موضع أقرب أو يفحش البعد. قال: فيضر ما لم يكن الأقرب غير لائق به، ولا يكلف المشي على غير سجيته، وله انتظار صلاة على جنازة إن لم ينتظر، ويخرج جوازا في اعتكاف متتابع لما استثناه من غرض دنيوي كلقاء أمير أو أخروي كوضوء وغسل مسنون وعيادة مريض وتعزية مصاب وزيارة قادم من سفر. ثم تكلم بعد ذلك عن مبطلات الاعتكاف، فقال: ويبطل بجماع وإن استثناه أو كان في طريق قضاء الحاجة، وإنزال مني بمباشرة بشهوة كقبلة، وللمعتكف الخروج من التطوع لنحو عيادة مريض. وهل هو أفضل أو تركه أو سواء؟ قال: وجوه، والأوجه كما بحث البلقيني أن الخروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق أفضل، واختار ابن الصلاح الترك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ولم يخرج لذلك. قال: مهمة. قال في الأنوار: يبطل ثواب الاعتكاف بشتم أو غيبة أو أكل حرام. الشيخ رحمه الله تعالى لخص كثيرا من أحكام الاعتكاف في هذه التتمة التي تكلم فيها عن بعض المسائل الاعتكاف باعتباره مسنون من مسنونات شهر رمضان المبارك. والاعتكاف لغة هو لزوم الشيء ولو شرا، ومنه قول إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وبعض العلماء يرى أن الاعتكاف لا يطلق في اللغة إلا في خير، وأما الاعتكاف في الشرع فهو مكث مخصوص لشخص مخصوص في مكان مخصوص بنية مخصوصة. تاني بنقول الاعتكاف في الشرع هو مكث مخصوص لشخص مخصوص في مكان مخصوص بنية مخصوصة. فجمع هذا التعريف جميع أركان الاعتكاف، فبنقول هو مكث، وهذا هو الركن الأول من أركان الاعتكاف، وهذا المكث لشخص، وهذا هو الركن الثاني هو المعتكف، وهذا الشخص يمكث في مكان مخصوص، وهذا هو الركن الثالث اللي هو معتكف فيه، ولابد كذلك من نية مخصوصة، وهذا هو الركن الرابع والأخير من أركان الاعتكاف. ورد في فضل الاعتكاف أحاديث، وهذه الأحاديث لا تخلو من ضعف، لكن مع ذلك يسوقها العلماء استئناسا باعتبار أنها جاءت في فضائل الأعمال، والاعتكاف أصله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك وما جاء في شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله تعالى: من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين. لكن الثابت في ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتكف عليه الصلاة والسلام 20 يوما من رمضان، ثم لما علم بأن ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر من رمضان اعتكف العشر الأواخر من رمضان وواظب على ذلك حتى توفاه الله تبارك وتعالى. واعتكف نساؤه أيضا، واعتكف الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الاستحباب، ولهذا قلنا هو مشروع ومستحب، وهذا هو الأصل فيه لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك قد يعتري الاعتكاف أحكام أخرى غير الاستحباب. الاعتكاف له أحكام 4، فقد يكون الاعتكاف واجبا، وقد يكون مندوبا وهذا هو الأصل فيه، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. متى يجب الاعتكاف؟ يجب الاعتكاف بالنذر، فلو نذر أن يعتكف وجب عليه ذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه لما نذر أن يعتكف ليلة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك فقال: أوفي بنذرك. الحكم الثاني وهو الندب، وهذا هو الأصل فيه كما أشرنا، ويتأكد ذلك في العشر الأواخر من رمضان. معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أن الاعتكاف في أي وقت مستحب، في أي وقت من السنة من ليل أو نهار هو مستحب، لكن يتأكد هذا الاستحباب فيما إذا كان في العشر الأواخر من رمضان. والحكم الثالث وهو الكراهة، فقد يكون الاعتكاف مكروها، ومن ذلك اعتكاف المرأة بإذن الزوج إذا كانت من ذوات الهيئة مع أمن الفتنة، إذا كانت من ذوات الهيئة مع أمن الفتنة. وقد يكون الاعتكاف محرما. الاعتكاف المحرم إما أن يكون حراما مع الصحة، وإما أن يكون حراما مع عدم الصحة. متى يكون حراما مع الصحة؟ كاعتكاف المرأة بدون إذن زوجها، أو كانت قد استأذنت زوجها لكنها من ذوات الهيئات ومع خوف الفتنة، فالاعتكاف هنا يكون محرما في حالة إذا لم تستأذن الزوجة زوجها في هذا الاعتكاف، أو استأذنت وكانت تخاف الفتنة لأنها من ذوات الهيئات مثلا بهذا الاعتكاف، فيحرم الاعتكاف حينئذ مع صحته. وقد يكون حراما مع عدم الصحة، ومن ذلك اعتكاف الجنب لأنه لا يجوز له أن يمكث في المسجد، وكذلك اعتكاف الحائض والنفساء. الاعتكاف يعتريه هذه الأحكام. هل يمكن أن يكون مباحا؟ قعدنا قاعدة قبل ذلك، وهو أن ما كان الأصل فيه الندب فلا يعتريه الإباحة، ما كان الأصل فيه الند فلا يعتريه الإباحة. لذلك قلنا أحكام الاعتكاف أربعة ليس منها الإباحة. من خلال التعريف احنا ذكرنا الاعتكاف، عرفنا أن الاعتكاف له أركان أربعة. أول هذه الأركان النية، الركن الثاني اللبس والمكس في مكان مخصوص الذي هو المسجد، وهذا هو الركن الثالث، والركن الرابع وهو المعتكف نفسه. ويشترط للاعتكاف شروط، أول هذه الشروط لا بد أن يكون قد انتوى التقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك يشترط للاعتكاف اللبس، ومعنى اللبس يعني المكس، المكس في هذا الاعتكاف فوق طمأنينة الصلاة. وما معنى المكس أو اللبس؟ معناه الوقوف، فلا يصح الاعتكاف مع المرور دون وقوف. لو كان مترددا يعني كان يذهب ويجيء لكن كان في مسجد وانتوى بذلك الاعتكاف، هل يصح له ذلك؟ نعم يصح له ذلك طالما أنه متردد في المسجد. أما إذا كان مارا فقط كأن اتخذ مثلا المسجد ممرا إلى مكان آخر وانتوى الاعتكاف، نقول لا يصح الاعتكاف في هذه الحالة لأنه لم يمكث فيه. كذلك يشترط الطهارة عن الحدث الأكبر، لابد أن يكون طاهرا عن الجنابة لأنه يحرم عليه المكث في المسجد مع كونه جنبا، وكذلك لابد أن يكون طاهرا عن الحيض وعن النفاس إلى آخره. ويشترط كذلك لصحة الاعتكاف العقل، فعلى ذلك لا يصح من المجنون، ولو جن المعتكف ولو لحظة بطل الاعتكاف. وكذلك يشترط للاعتكاف الإسلام، فلا يصح من كافر. وهل يجوز للكافر أن يدخل المسجد؟ لا يجوز، لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد إلا بشرطين: الشرط الأول أن يأذن له مسلم، والشرط الثاني أن يأمن الفتنة، أن يأمن المسلم الذي أذن له أو يأمن المسلمون من دخول هذا الكافر إلى المسجد الفتنة، إلا المسجد الحرام فلا يجوز لكافر أن يدخله أبدا، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى قال فلا يقربوا المسجد إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذه الشروط خمسة. الشرط السادس وهو أن يكون في مسجد خالص المسجدية، فعلى ذلك لا يصح في مصلى أو في رباط. واضح؟ كل هذا لا يصح، لابد أن يكون في مسجد خالص المسجدية. في قول آخر يصح الاعتكاف للمرأة فقط فيما إذا عينت مكانا في بيتها من أجل الصلاة، وهذا هو معتمد مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا يعني قول حسن فيه سعة للنساء. لو تعذر على المرأة الخروج من أجل فعل هذه السنة، سنة الاعتكاف، فيسعها أن تقلد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتأخذ بقوله وتعتكف في مسجد بيتها، مسجد البيت اللي هو المكان المعد للصلاة داخل البيت، مثلا في غرفة، هذه الغرفة إذا أراد الواحد من أهل البيت أن يصلي يصلي في هذه الغرفة، ده يسمى بمسجد البيت، مكان مخصص من أجل الصلاة. يجوز للمرأة تقليدا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن تأخذ به وتعتكف في مسجد بيتها، وهذا كما قلنا هذا خاص بالمرأة فقط. فالحاصل أن احنا بنقول هذه الشروط لابد أن تتوفر لصحة الاعتكاف. أما بالنسبة للمعتكف، المعتكف فيه اللي هو المسجد، فيشترط كما قلنا أن يكون كله مسجدا، فلا يصح الاعتكاف في غيره، وكذلك لا يصح في ما يحتاج إليه مع ضيق المسجد إلا إذا كان منسوبا ومعدودا من المسجد. يعني أحيانا مثلا لما يضيق المسجد بالمصلين يفترش الناس بعض الطرقات من أجل الصلاة، هل يصح الاعتكاف في هذه الطرقات؟ لا، لأنها ليست منسوبة وليست معدودة من المسجد. بخلاف الأماكن التي هي معدودة من المسجد، زي ساحة المسجد مثلا، الساحة هذه هي تبع المسجد، فلكن لا يلجأ للصلاة فيها إلا مع الحاجة، لكنها معدودة ومنسوبة إليه، نعم فيصح الاعتكاف فيها حينئذ. فلابد أن يكون مسجدا فيشمل ذلك السطح، وكذلك ساحة المسجد التي هي من المسجد، وصحن المسجد كذلك، كل هذا يصح الاعتكاف فيه. غير المسجد وغير ما ذكرنا لا يصح الاعتكاف فيه، حتى ولو كان وقفا لله سبحانه وتعالى، زي مثلا الأربطة، وزي المدارس اللي كانت موجودة قديما لتدريس العلم، لا يصح الاعتكاف في مثل ذلك حتى لو كانت وقفا لله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى عرفنا الآن شروط الاعتكاف، عرفنا كذلك ما يشترط في المعتكف في المكان الذي يعتكف فيه، كذلك بالنسبة للبس والمكس يشترط فيه كما أشرنا لابد أن يكون فوق الطمأنينة، طمأنينة الصلاة، طمأنينة الصلاة مقدار تسبيحة، فلابد أن يمكث فوق هذا المقدار ليسمى ماكثا أو لابثا، لذلك قلنا مجرد المرور فقط هذا لا يعد اعتكافا. أما لو كان وقف ولو لحظة فوق مقدار الطمأنينة في الصلاة ونوى الاعتكاف صح اعتكافه، وهذا على المذهب. فلذلك بنقول على مذهب الشافعي أي واحد يدخل المسجد ولو هيمكث فيه دقائق معدودة ينتوي الاعتكاف حتى يؤجر بذلك ويحصل ثواب هذه السنة. لا يشترط أن يمكث بالساعات، لا يشترط أن يمكث يوما بأكمله، لا يشترط أن يمكث يوما وليلة كما ذهب إليه جماعة من العلماء، فقط ولو هذا المقدار اليسير يكفيه ويحصل ثواب هذه السنة، سنة الاعتكاف. هيذهب مثلا عشان يسمع مجلس علم، أو يسمع شيئا من القرآن، أو سيسمع ويقرأ شيئا من القرآن، أو ذهب إلى الصلاة وهو منتظر لإقامة الصلاة، ينتوي في كل ذلك الاعتكاف ويؤجر على هذه السنة. طب لماذا قلنا أن أقل الاعتكاف المجزئ هو ما كان فوق الطمأنينة الصلاة؟ قالوا لأن حده لم يأتي في الشرع، يعني مقداره لم يأتي في الشرع، الرجوع فيه حينئذ إلى العرف ونحو ذلك. قال بعد ذلك يسن بعدما تكلم عن لبس فوق قدر طمأنينة ولو كان مترددا، قال في مسجد أو في راحبته التي لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد بنية اعتكاف، يعني هنا بيتكلم عن المعتكف فيه، يصح أن يكون في مسجد وكذلك في رحبة المسجد إلا إذا كانت هذه الساحة أو رحبة المسجد هذه قد بنيت بعد المسجد، لأن لو بنيت بعد المسجد وحدثت بعده يبقى هنا ليست منه، وبالتالي لا يصح له أن يعتكف فيها. عرفنا الآن أركان وشروط الاعتكاف. سنن الاعتكاف كثيرة جدا، منها أن يكون في جامع، إحنا آنفا قلنا يشترط فيه أن يكون مسجدا، ثم لما تكلمنا الآن عن السنن نقول يسن أن يكون في جامع. ما الفرق بين المسجد والجامع؟ المقصود بالجامع هنا يعني تقام فيه جمعة، يسن أن يعتكف في مسجد تقام فيه جمعة. طب لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة هل يصح اعتكافه؟ نعم يصح اعتكافه، لكن الأفضل أن يكون في جامع، ليه؟ لكثرة الجماعة فيه، هذا أولا. الأمر الثاني لأنه سيستغني عن الخروج منه من أجل أن يصلي الجمعة، هذا ثانيا، وكذلك خروجا من خلاف من أوجب ذلك، خروجا من خلاف من أوجب ذلك. فهذه السنة الأولى. السنة الثانية من سنة الاعتكاف أن يكون يوما كاملا، والأفضل أن يضم الليلة إلى ذلك اليوم. طيب لماذا قلنا ذلك؟ خروجا أيضا من خلاف من أوجبه، علشان يبقى أخذ بالأحوط في هذه العبادة، يعتكف يوما كاملا والأفضل أن يضم الليلة إلى اليوم. ويسن كذلك أن يكون صائما أيضا خروجا من خلاف من أوجب واشترط الصيام لصحة الاعتكاف، استدلوا على ذلك بلا صيام أو لا اعتكاف بغير صيام، وحمله الجمهور على أن المراد بذلك لا اعتكاف كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، في اليوم الأول من شوال، واليوم الأول من شوال كما نعلم جميعا يحرم صومه، فدل ذلك على صحة الاعتكاف مع عدم الصيام. لذلك نقول يسن أن يكون صائما حل الاعتكاف خروجا من خلاف من أوجب ذلك أو اشترط ذلك. وكذلك من هذه السنن الإكثار من الدعاء والذكر والعبادة، ومن هذه السنن ترك المكروهات واللغو، ومن هذه السنن كما ذهب إليه جماعة أيضا من أصحابنا قالوا من السنة أن ينذر، سواء ينذر هذا الاعتكاف من أجل أن يثاب عليه ثواب الفرض. قل نذرت الاعتكاف من أجل أن يثاب عليه ثواب الفرض. لو أنه نذر ذلك تجب نية الفرضية، فيقول لله علي أن أعتكف في هذا المسجد مدة إقامتي فيه، ثم ينويه يعني بلسانه فيقول نويت الاعتكاف المنذور أو فرض الاعتكاف. ده بالنسبة لسنن الاعتكاف. الشيخ رحمه الله تعالى تكلم هنا عن مسائل مهمة جدا متعلقة بالخروج من المعتكف. شخص دخل المسجد ونوى الاعتكاف وخرج منه ثم رجع إلى المسجد مرة أخرى، هل ينوي الاعتكاف مرة أخرى ولا تكفيه النية الأولى؟ دي مسألة مهمة كما أشرنا، ويكثر السؤال عنها. لما أنا أخرج من الاعتكاف، هل خروجي من الاعتكاف هذا يبطل الاعتكاف؟ طيب لو أنا عدت مرة أخرى ودخلت إلى المسجد، هل لابد أن أنوي نية جديدة من أجل صحة الاعتكاف؟ هذه المسألة فيها تفصيل، ننتبه لهذا التفصيل لأنه مهم جدا. بهذا الذي سنذكره الآن نجمع شتات ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذه المسألة. فبنقول المعتكف تارة يطلق المدة، مدة الاعتكاف، وتارة يقيد مدة الاعتكاف، وتارة يكون الاعتكاف منذورا واجبا، وتارة يكون مندوبا. طب نتكلم عن الحالة الأولى التي يفعلها أغلب المعتكفين خصوصا في العشر الأواخر من رمضان، أنه يطلق الاعتكاف. يعني يطلق الاعتكاف؟ يعني يدخل المسجد وينتوي الاعتكاف ولا يقيد هذا الاعتكاف بمدة. يبقى هنا الاعتكاف بالنسبة له مندوب ولا هو واجب؟ الاعتكاف هنا مندوب مستحب، وهنا قد أطلقه لم يقيده بمدة. فنقول هذا الشخص لو خرج من المسجد بلا عزم على العود عندما خرج، فإنه يلزمه استئناف نية الاعتكاف إذا عاد إليه مرة أخرى، سواء خرج لقضاء حاجة أو لم يخرج لقضاء حاجة. ليه؟ لأن ما مضى عبادة تامة، وهو الآن يريد اعتكافا جديدا، لذلك يلزمه أن يستأنف نية الاعتكاف إذا دخل مرة أخرى. لو خرج من المعتكف وهو عازم على أن يعود، يعني خرج مثلا من الاعتكاف وهو عازم بعد قضاء الحاجة، بعد شراء شيء معين أو قضاء الحاجة إذا لم يقضيها مثلا في المسجد، أنه يعود مرة أخرى إلى المسجد، يبقى هنا بنقول لو خرج عازما على العود لا يلزمه استئناف نية الاعتكاف إذا دخله مرة ثانية. ليه؟ لأن العزم يقوم مقام النية هنا. ده فيما لو أطلق الاعتكاف ولم يقيده بمدة. طيب إذا قيد اعتكافه بمدة، يعني قيد اعتكافه بمدة؟ يعني أراد أن يعتكف يوما أو عشرة أيام أو شهرا ولم يشترط التتابع وخرج من المعتكف، هل ينوي مرة أخرى لما يعود إلى المعتكف؟ برضو هنا نقول هذا الشخص الذي قيد اعتكافه بمدة ولم يشترط التتابع، لو خرج لقضاء حاجة زي مثلا بول أو غائط فهذا لا يلزم استئناف النية حتى وإن طال زمن تلك الحاجة. ليه؟ لأن هذه أمور لابد منها، فهذا كالمستثنى عند النية. لو كان قد خرج من معتكفه لغير قضاء حاجة مع العزم على العود عندما خرج، يبقى هنا برضو لا يلزمه استئناف نية الاعتكاف. ليه؟ لأن العزم هنا يقوم مقام النية كما قلنا في المرة الأولى. أما لو خرج لغير قضاء حاجة مع عدم العزم على العود فهذا يلزمه استئناف نية الاعتكاف. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وذكر بعد ذلك قال: ولا يكلف المشي على غير سجيته، يعني لا يكلف الإسراع إذا خرج من معتكفه على غير طبيعته المعهودة. قال: وله صلاة على جنازة إن لم ينتظر، يعني هو الآن خرج ووجد جنازة هل يصلي عليها؟ يجوز له أن يصلي على هذه الجنازة إذا لم ينتظر، إذا لم ينتظر يعني للصلاة على هذه الجنازة. قال: ويخرج جوازا في اعتكاف متتابع لما استثناه من غرض دنيوي، يعني لو انتوى التتابع في الاعتكاف لكن استثنى الخروج من هذا الاعتكاف لأمر دنيوي أو لأمر أخروي، زي مثلا ما بيفعله برضو بعض إخواننا من الاستثناء للعمل أو للدراسة، يجوز لهم ذلك؟ نعم، يجوز له الخروج من الاعتكاف حتى لو كان متتابعا إذا استثنى ذلك لغرض دنيوي أو لغرض أخروي. غرض دنيوي قال كلقاء أمير، وغرض أخروي قال كوضوء وغسل مسنون وعيادة مريض وتعزية مصاب وزيارة قادم من سفر. لو استثنى أنه سيخرج لشيء من هذه الأغراض فهذا جائز ولا حرج عليه. ثم تكلم بعد ذلك عن مبطلات الاعتكاف، والاعتكاف له مبطلات ستة. أول هذه المبطلات الجنون وكذلك الإغماء. والمقصود بالجنون والإغماء هنا يعني الذي طرأ على المعتكف بتعد منه. طيب لو كان من غير تعدي هل يبطل به الاعتكاف؟ نعم يبطل به الاعتكاف، لكن لا يحسب زمن الجنون من الاعتكاف لو ظل في المسجد، بخلاف الإغماء. الإغماء يحسب من زمن الاعتكاف. المبطل الثاني وهو سكر المتعدي. فلو أنه شرب خمرا أو شرب مسكرا بطل اعتكافه بذلك، وزمنه لا يحسب من الاعتكاف حتى وإن ظل في المسجد. المبطل الثالث الحيض، والرابع الردة، والخامس الجنابة التي تفطر الصائم زي الجماع أو الاستمناء. خرج بذلك الجنابة التي لا تفطر الصائم زي الاحتلام، فهذه لا تبطل الاعتكاف. والمبطل السادس والأخير وهو الخروج من المسجد بلا عذر. ومعنى الخروج هنا يعني الخروج بكل البدن، والعبرة في الخروج بما اعتمد عليه سواء كان برجليه أو بغير ذلك. فلو خرج بما اعتمد بكل البدن بما اعتمد عليه بطل اعتكافه بذلك إذا كان عالما عامدا مختارا. الشيخ بيقول: ويبطل بجماع وإن استثناه أو كان في طريق قضاء الحاجة، يعني حتى وإن استثنى، لو اعتكف واستثنى أنه سيخرج للجماع فيبطل اعتكافه بذلك لأنه منافي للنية. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: وإنزال مني بمباشرة بشهوة كقبلة. قال: وللمعتكف الخروج من التطوع لنحو عيادة مريض. وهذا سبق وبين الشيخ رحمه الله تعالى، لأن هذه عبادة وهذه عبادة، الاعتكاف عبادة وعيادة المريض عبادة وصلاة الجنازة كذلك عبادة، فيجوز أن يخرج من التطوع الذي هو فيه إلى تطوع آخر. لكن ما هو الأفضل؟ أن يمكث في المعتكف ولا يخرج لهذه العبادة الأخرى؟ هذا جرى فيه الخلاف، الخلاف في الأفضل. الأوجه كما بحث البلقيني أن الخروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق أفضل. ليه؟ لأن النفع فيها متعدي. واختار ابن الصلاح أن المكث في المعتكف أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ولم يخرج من ذلك الاعتكاف، لم يشهد جنازة أو لم يتبع جنازة ولم يعد مريضا، مع قدرتي على ذلك واتباع السنة أولى. ولهذا اختار ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذا القول. ثم نقل بعد ذلك بطلان ثواب الاعتكاف بالشتم أو الغيبة أو أكل الحرام ونحو ذلك من هذه المعاصي، كما ذكرنا تماما في الصوم، فقلنا يبطل الصوم بالمعاصي زي مثلا الغيبة والكذب وشهادة الزور إلى آخره، فهذا يبطل الثواب مع صحة الصوم. كذلك هنا بالنسبة للاعتكاف، الاعتكاف صحيح لكن ثواب الاعتكاف يبطل بمثل هذه الأفعال. نتوقف هنا وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في آخر فصول هذا الباب، وهو فصل في صوم التطوع. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما يقول ونسمع، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة.